تطرأ عليها أو تطرأ عليها الحرمة إما بسرقتها وأخذها من غير حلها أو بتصييرها محرما بجمعها مع غيرها وتركها حتى تكون شرابا أو شيئا محرما والعياذ بالله. أو إذا كان الحلال إذا كان الطعام الحلال الذي لا شبهة في حله أنت تأكله يا مسلم وتتناوله وتتقوى به على معصية من أعطاك إياه ومن رزقك إياه، فقد يكون هذه الوسيلة وما بعدها أيضا حرام، لأنك تناولت هذا الحلال وتناولك له للتقوي به على معصية الله. كيف يكون ذلك؟ يكون ذلك لأن الإنسان، انظروا يا إخواني إلى أن الإنسان إذا تناول الطيبات المباحات وقصد بهذا التقوي على طاعة الله يكون ذلك عبادة ويثاب على ذلك وفي ذلك، حتى كما قال الرسول في بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال نعم. أرأيت لو وضعها في حرام ألا يكون عليه وزر؟ قالوا نعم. كذلك أو كما قال صلى الله عليه وسلم عليه، إذن الإنسان يأتي شهوته ويقضي شهوته في زوجته لا حيا في الدين ويكون له أجر. إذن إذا قصد الإنسان وجه ربه وطاعة ربه والتقرب إلى ربه أثيب في جميع أعماله ومأكولاته ومشروباته وملابسه ومراكبه إلى غير ذلك. لكن إذا صرف أو أراد أن يتقوى بها على معصية الله كان عليه وزر في أصلها وفرعها، في أساسها، في نفس المتناول وما تنول من أجله وما يؤدي إليه لغير ذلك. فنسأل الله السلامة والعافية. نعم. طيب، أي ليس بخبيث كالميتة والدم ولحم الخنزير والخبائث كلها. ففي هذه الآية دليل على أن الأصل في الأعيان الإباحة أكلا وانتفاعا، وأن المحرم نوعان: إما محرم لذاته وهو الخبيث الذي هو ضد الطيب، وإما محرم لما عرض له وهو المحرم لتعلق حق الله أو حق عباده به وهو ضد الحلال. نعم. الطيب، الله سبحانه وتعالى أيضا لننظر الحكمة الإلهية فيما حرم علينا تبارك وتعالى. قد يقول قائل من تربى على أيدي أعداء الدين ويأتينا بوجه قبيح ويتكلم بكلام وقح أحيانا، قد يتساءل بعضهم ويقول لماذا حرمت علينا الخمر؟ حرم عليك الخمر من خلقك وأوجدك وهو العالم بك وبما يصلحك، ولو كان فيها صلاحك لما نهاك عنها. فالمباحات بين الله سبحانه وتعالى أنها طيبة مباركة تنفع، طيبة مباركة في ذاتها وفي نفعها، لكن المحرمات خبيثة في ذاتها وفيما يؤول إليه الأمر، خبيثة. ولهذا قال الله تبارك وتعالى عندما بين النخيل والأعناب، قال وبين أنه يتخذ منه سكر ورزق حسن. الرزق الحسن وصفه بالحسن، لكن ما قال سكرا حسنا ولا قال خمرا حسنا، وإنما وصف الرزق بالحسن. وهنا المباحات والحلال وصفه بالطيب، إذن ما عداه خبيث والخبيث خبيث في ذاته ومآله. فعلى العاقل أن يتعقل كلام ربه وينتبه لما أراد الله به وما أراد الله سبحانه وتعالى مما أباح وحلل وحرم. فالأمر إليه وهو العالم بما يصلح هذا الإنسان وبما يصلح للأبدان ويصلحها ويقومها ويحفظها. يقول بعض الناس كما حكاني بعض الأخوان أو حكى لي يقول أن قائل جاء من هناك يقول يا أخي لماذا الله حرم علينا الخمر؟ أولئك يشربونها ولا يسكرون. قلت يا أخي ما دام أنه يرى هذا الكلام، حنا ما نريد أن نتكلم في هذه المسألة ونتوسع، لكن ما دام يورد هذه الشبهة أو جاءت هذه الشبهة أو يوردها، هل هي شبهة في قلبه وعقله أو أنه يوردها للتضليل والإضلال بها لأنه أصبح من الشياطين وإخوان الشياطين؟ فهذا القائل يقول يشربونها ولا تسكر، أقول ما دام تقول يشربونها ولا يسكر عليك بالعصائر الأخرى، اشرب غيرها. إذا اعتبرتها عصير لا تريد منه السكر فعندك ما يغنيك عنها، اعصر العنب واشربه فورا، اعصر التمر واشربه فورا، اعصر غيره واشربه، كل ما أباح الله لك إذا كنت لا تريد السكر. فبعض الناس سبحان الله العظيم عقولهم يعني لعب بها الشيطان وشياطين الإنس والجن وتلاعبوا بها وأصبحت مصدرا للشبه، مكانا للشبه ومصدرا لها والعياذ بالله. فالمحرمات خبيثة في ذاتها وفي مآلها، والحلال والمباحات طيبة حسنة مباركة إلى غير ذلك، نسأل الله التوفيق. نعم. وفيه دليل على أن الأكل بقدر ما يقيم البنية واجب يأثم تاركه لظاهر الأمر. نعم، هنا عندنا أمر، وهاء في الآية أمر، ظاهر الأمر يدل على الوجوب. ما يجي الإنسان يقول والله أنا خلاص يعني ما أبغى أكل ولا أشرب، أبغى أتزهد وأكون زاهد. نعم، الزهد في ترك المحرمات والمنهيات. إذا أردت أن تقلل من الطعام لكن بشرط ألا تضر بصحتك فلك ذلك. فالأكل إذا الذي يقيم البنية ويقيم البدن ويحفظ الصحة واجب لظاهر الأمر في هذه الآية ولغيرها من الآيات الأخرى، ولأن الله قال ونهى عن أن نلقي بأيدينا إلى التهلكة. وهذا البدن ليس ملكا لك، هذا الجسد وهذا البدن مو ملك لك تفنيه كما تريد وتتلاعب به كما تريد. إذن ملك من ولمن؟ هو لله، استعمله في طاعة الله وفي مرضاة الله وفي امتثال أوامر الله. فكل ما أباح الله لك ولا تسرف، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة إلى غير ذلك. فكل مما أعطاك الله وتمتع بما أعطاك الله ولا تسرف. ما نروح نقيم حفلات ونقيم حفلات وننفق عليها الأموال الطائلة والفقراء يمينا وشمالا، وكل ذلك في سبيل الشيطان، لا سيما إذا دخل في هذه الحفلات ما يغضب الحي الذي لا يموت، سواء كانت هذه المناسبة ولادة. بعض الناس إذا ولد له يريد أن يشكر ربه بماذا؟ بكفران النعم. يكفر ربه ويعتبر هذا شكرا. كيف يكفر ربه؟ لأنه يكفر بالنعم. يأتي بالموسيقى والحفلات والطرب والغناء شكرا لله على أن أعطاه هذا المولود. انظروا إلى العقول وإلى التناقضات والمتناقضات. يريد أن يتزوج والزواج بدء حياة جديدة، حياة زوجية مباركة، وجعل بينكم مودة ورحمة. يريد أن يفتتح هذه المودة والرحمة والمحبة بغضب الله وعصيانه بالإسراف وبما يكون في تلك الليلة والعياذ بالله. ولعل عدم دوام وديمومة الزواج ما يكون في هذه الليلة. فعلينا أن نتنبه وعلينا أن نستعمل ما أعطانا تبارك وتعالى في مرضاته ومرضيه لأنفسنا ولغيرنا. ننظر إن كنا بحاجة نأكل، من تحت أيدينا بحاجة نعطي نطعم، جيراننا أصحابنا إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها نعطي، والله المستعان. وكل هذا إذا فعلت هذا، إن فعلت برزق الله وبما أعطاك الله محرما فعليك وزره، وستسأل يوم القيامة وتعذب بهذا إن لم يغفر الله لك. لكن إذا استعملته في طاعة الله حصلت على سبل على أنواع الخير العاجل والآجل. طمأنينة، أولا نمو وزكاة لهذا المال، وبركة في العمر، وزيادة في الطاعات وغير ذلك، وزيادة في صحتك وعمرك وأولادك إلى غير ذلك، وكذلك سعادة وطمأنينة في القلب وفرح وابتهاج في القلب لأنك نفعت وأسعدت غيرك. فإذا أسعد المؤمن غيره سعد هو بذلك واطمأن وفرح بذلك. هذا إذا عمل لله ولوجهه تبارك وتعالى. كل هذا ومع هذا سيجده إذا كان شق تمرة يربيه الله له وينميه له حتى يكون كالجبل العظيم. فضل من الله ونعمة، أعطاك كثيرا وقدمت له قليلا ونماه وكبره وعظمه ليعظم أجرك وفضلك ويعلي درجاتك في الجنة. فهل هناك رحيم ومتفضل وجواد وكريم أعظم من هذا أو يماثل أو يداني هذا؟ كلا والله، كلا ووجه ربي سبحانه وتعالى. إذن على الإنسان أن يكون متنبه ويقظ، نسأل الله التوفيق. نعم. ولما أمرهم باتباع ما أمرهم به إذ هو عين صلاحهم نهاهم عن اتباع خطوات الشيطان أي طرقه التي يأمر بها، وهي جميع المعاصي من كفر وفسوق وظلم. ويدخل في ذلك تحريم السوائب والحام، تحريم السوائب والحام ونحو ذلك، ويدخل فيه تناول المأكولات المحرمة. إنه لكم عدو مبين. أن يحرم الإنسان ما أحل الله، أو يعني يحرم ما أحل الله أو يحل ما حرم الله، ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. التحريم والتحليل لله. ولهذا في زماننا كثير من الناس هدان الله وإياهم يسارعون أو يقولون بألسنة من غير علم جهلا هذا حلال وهذا حرام وهذا يجوز وهذا ما يجوز وهذا يصح وهذا ما يصح. ما الدليل؟ ما العلم؟ لا علم ولا دليل. فلا يجوز للإنسان أن يحل ويحرم من قبل نفسه، فالتحريم والتحليل لله تبارك وتعالى لا لغيره. نعم. إنه لكم عدو مبين أي ظاهر العداوة، فلا يريد بأمركم إلا غشكم وأن تكونوا من أصحاب السعير. فلم يكتفي ربنا بنهينا عن اتباع خطواته حتى أخبرنا وهو أصدق القائلين بعداوته بعداوته الداعية للحذر منه، ثم لم يكتفي بذلك حتى أخبرنا بتفصيل ما يأمر به، وأنه أقبح الأشياء وأعظمها مفسدة. نعم. أولا بين سبحانه وتعالى أن هذا الشيطان الذي أبلسه من رحمته وطلب من ربه أن ينظره إلى قيام الساعة، والحكمة لله من قبل ومن بعد والأمر لله، ولما احتج موسى وآدم بالمناسبة، موسى قال لآدم أخرجتنا يا آدم من الجنة، فاحتج آدم بالقضاء والقدر. وهذا الحديث وهذا الاحتجاج في صحيح البخاري صحيح. فحج آدم موسى، القضاء والقدر والعلم والأمر لله، ما للمخلوق أن يقول لو كان كذا لكان كذا ولو كذا كذا إلى غير ذلك. وإن أراد الله هدايتي فأنا أهتدي، وإن أراد شقاوتي فأنا أشقي، أو إلى غير ذلك كما يقول المتقولون والجاهلون والمفترون على الله والعياذ بالله. إذن الأمر لله. فبين لنا عداوة الشيطان وعداوة إبليس، وأن عداوته ظاهرة معلومة للخلق أجمع. ولهذا حتى المولود الصغير تجد يلعن الشيطان إذا غضب، وكذلك الذي يتابع الشياطين ويكون من أتباعهم وأعوانهم إذا وجد أمرا لا يرضيه لعن الشيطان. إذا لماذا ما تلعن يا أخي الشيطان في جميع الأمور وتطرده عنك وتبعده عنك؟ فعداوته ظاهرة معروفة ما تخفى على أحد. إذن بيّن سبحانه وتعالى عداوته، وأنها بيّنة وواضحة، بيّن الأمور التي يأتينا منها ويلقيها في قلوب العباد والخلائق وهي كثيرة، بيّن شيئا منها. لكن الذي بيّنه هنا هو رأس الأمر، وهو جماع المسائل وجامعها، وكل ما عداها يدخل تحت هذا وفي هذا. فنستمع الآن لما بيّن تبارك وتعالى لنا. فقال إنما يأمركم بالسوء أي الشر الذي يسوء صاحبه، فيدخل في ذلك جميع المعاصي، فيكون قوله والفحشاء من باب عطف الخاص على العام، لأن الفحشاء من المعاصي ما تناهى قبحه كالزنا وشرب الخمر والقتل والقذف والبخل ونحو ذلك مما يستفحشه من له عقل، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم، هنا إنما يأمركم بالسوء، السوء كل ما يسوء الإنسان ويستاء منه الإنسان. لكن متى يستاء منه الإنسان؟ إذا رجع إلى قلبه وعقله وبصيرته، أو لا قدر الله نعوذ بوجه الله من ذلك، ما رجع ورأى ما أعد له يوم القيامة، أولا حضرته الوفاة، قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها. لكن ماذا يقول إذا رأى ملائكة العذاب ومعهم الكفن من النار والحنوط من النار؟ رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، وهو في سكرات الموت، لأنه خلاص علم أنه إلى النار يسير وأن مصيره إلى جهنم. فهذا الذي يسوء، وهذا هو السوء والعياذ بالله. والسوء جميع المعاصي والذنوب وما يصرف الإنسان عن ربه، والفحشة والفواحش، وهي يعني أقل من السوء، لكنها أيضا هي من تهى فحشه وتناهى فحشه وقبحه كالزنا وشرب الخمر وما أشبه ذلك. ولهذا ذكره الله سبحانه وتعالى، وذكر الفحشاء والفواحش بعد المعاصي من باب عطف الخاص على العام. ثم بعد ذلك بين أمرا آخر يأتينا بيانه سبحانه وتعالى. نعم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فيدخل في ذلك القول على الله بلا علم في شرعه وقدره. فمن وصف الله بغير ما وصف به نفسه

وهذا أحوال أولئك وقت التنزيل ومن بعدهم إلى قيام الساعة. فمعظم الناس والعياذ بالله تركوا كلام ربهم وانصرفوا عن كلام ربهم وسنة رسولهم التي هي وحي من الله أيضا، انصرفوا عن ذلك وصدوا عن ذلك كل الصدود، وقالوا نتبع هؤلاء المشركون. المشركون والكافرون يعني حتى في قولهم ذلك ما تابعوا الناس أجمع، أو تابعوا أعداءهم، أو طاوعوا غير آبائهم، أو تابعوا غير آبائهم، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آبائنا، وجدنا عليه آبائنا. لكن أهل زماننا انصرفوا عن طاعة الله لمتابعة أعدائهم من غير آبائهم، بل من غير جنسهم. فيعني نحن يعني أو أحوال عصرنا أو أحوال من انصرف عن طاعة الله من أهل عصرنا أقبح وأشد قبحا من أحوال أولئك المشركين. فنسأل الله السلامة والعافية. لكن ماذا يقولون؟ نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. إيه ماذا وجدوا آباءهم؟ أو على أي شيء وجدوا آباءهم؟ على عبادة الأصنام والشرك بالله تبارك وتعالى والعياذ بالله، وعدم طاعة الله. فهذا الذي وجدوا عليه آباءهم هل هو حق؟ كله كفر وضلال، هو الكفر والضلال، وهو الذي ألقى الشيطان، وهو عبادة الشيطان واتخاذه إلها من دون الله والعياذ بالله. فاكتفوا بتقليد الآباء وزهدوا في الإيمان بالأنبياء، ومع هذا فآباؤهم أجهل الناس وأشدهم ضلالا. وهذه شبهة لرد الحق واهية. فهذا دليل على إعراضهم عن الحق ورغبتهم عنه وعدم إنصافهم. فلو هدوا لرشدهم وحسن قصدهم لكان الحق هو القصد. ومن جعل الحق قصده ووازن بينه وبين غيره تبين له الحق قطعا واتبعه إن كان منصفا. الناس الآن في زماننا هذا، بعض الناس، بعض إخواننا وبعض الذين لا علم لهم، إذا قلت الأمر كذا وكذا والحكم في المسألة الفلانية كذا وكذا، قال الناس كلهم يعملون كذا، يعني بخلاف ما يدل عليه الدليل أو يريده الدليل. قال الناس كلهم يعملون كذا ويفعلون كذا. إذن هل الحجة فيما وجدت عليه الناس وفيما عمله الناس، يعني هل الحجة، هل يحتج بأفعال الناس على الشرع والقرآن، على القرآن والسنة، أو يحتج بالقرآن والسنة على أفعال الناس وعلى أعمالنا وأفعالنا؟ نعم، يحتج بالقرآن والسنة على أفعالنا، ونستدل بالقرآن والسنة على أعمالنا وأفعالنا وعلى ما نريد أن نعمل ونفعل. لكن لا يستدل بأفعال الناس على الكتاب والسنة، فهما غنيان كاملان وافيان لا يحتاجان إلى شيء. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الحمد لله يعني. والرسول يقول تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إذن ما وافق ما كان في القرآن والسنة نأخذه ونعمل به، وهو الدليل وهو الحجة. وما وافق القرآن والسنة نأخذه ونعمل به وندين الله به تبارك وتعالى، وهو الحجة، وهما يعني وفي ذلك يعني وفيهما الدليل والحجة إلى غير ذلك. لكن فيما عداهما إذا خالفهما وكان الأمر مما يتعلق بالحلال والحرام وبطاعة الله وعبادته، ليس في أمور الدنيا في المباحات، إذا خالفهما ولم يعني أولا يعني ما وجدنا ذكرا لذلك الشيء لا تحليلا ولا تحريما، أو وجدنا تحريمه ونحن نحلله، أو وجدنا حله ونحن نحرمه، فإذا خالف القرآن والسنة وعملنا به لأن الناس يعملون به فقد كنا من أتباع أو كنا في ذلك من أتباع الشياطين. إذا عملنا بما عمل الناس لأجل الناس ولأجل عمل الناس مع مخالفة الكتاب والسنة كنا بهذا من الشياطين ومن أتباع الشياطين. إذن الحجة فيهما يعني في الكتاب والسنة، والدليل فيهما ومنهما، والرجوع إليهما لا إلى غيرهما. إلى غير ذلك نسأل الله التوفيق. نعم، يعني إلى غير ذلك مما يتعلق بهما. نعم. الليل الميكروفون ماذا؟ الأذان قريب كده. ها؟ الأذان قريب. عجيب، سبحان الله. فنختم كلامنا، والله أنا أنتهي عند انتهاء أو عندما نسمع صوت الميكروفون حتى نهيئ الفرصة لمن يريد أن يتوضأ، فلا تؤاخذون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يهدينا صراطه القويم، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يجعلنا من عباده المؤمنين الصالحين المصلحين المهديين الهادين، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، ويحيينا على الإيمان والتقوى، ويتوفانا على الإيمان والتقوى، ويجعلنا ممن يلقاه وهو عنه راضي، ويغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. صلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. في سؤال يا إخواني أو شيء؟ صاحب الشيخ. نعم.